القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة قصيدتان للشاعر عبد الله السيد شرف. تأملات. العناقيد تدلت من خلال السور نشوى ضاحكة، سافر الجذر طويلا في تلافيف السنين المرهقة، كابد الجدب مرارا ومرارا عذبته العقبة. أيها الحارس رفقا عند جز الرقبة، منذ أعوام طويلة والمدى صمت وفي الجدب الخميلة، الزهيرات عليلة والشجيرات كليلة. أيها الحارس قل لي كيف ذابت في تضاريس الضنا تلك الجديلة؟ قال في نبرة حزن ما لنا في اليأس حيلة. أيها الطائر يا ضوء السماء تملأ الجو مراحا وتداني قبة الكون وتشتاق بريقة، أترى كنت تغني لو تكشفت الحقيقة؟ بساطة. وكان إذ يمر من خصاص جحره الشعاع يهب ضاحكا مستبشرا يشيل فأسه، وليس غير زنده بضاع، وثوبه الوحيد خرقة مشعثة، يجوع مرة ومرة يلوك في نهم الملح والخشاش، ودائما يسائل الإله أن يديم نعمته. وعاشقا للطير كان والحياة، يضاحك الرجال والنساء والصغار والشجر، ويبعث الغناء للقمر. وقيل عنه بائس فقير، وقيل بل أمير، كل الحياة ملكه برغم أنه بلا ولد ولا عقار أو حقول تمتطيه أو سند، بل كان إبطه كما يقال والنجوم. وذات يوم آثر الرحيل دونما وداع، وقيل كان وقتها ينام مهده التراب والوسادة الذراع، وحين شيعوه شيعوا بساطة الحياة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.